قيامنا بس ساعة، ثم إيه؟ ناخذ استراحة إن شاء الله، عشان إيه؟ على عهدنا، الساعة 10 إن شاء الله ننتهي، ثم نبدأ بعد الظهر إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل الصلاة والزكاة وإخلاص العبادة ولسير التوحيد بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم. وقوله تعالى: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله تعالى: بالزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى هنا بدأ يدلل على الأركان الإيه؟ طب احنا تكلمنا امبارح في كفر تارك الصلاة، احنا عرفنا كفر الممتنع عن قول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب كفر تارك الصلاة، تكلمنا في كفر تارك الصلاة وقلنا أن الأصل في الكفر تارك الصلاة ها؟ إجماع إيه؟ إجماع الصحابة والقرآن والإيه؟ والسنة، والقرآن والسنة. وقلنا أن إجماع الصحابة بيتكلم عن الكفر الإيه؟ الأكبر ولا الأصغر؟ الأكبر. طيب وقلنا إن الكفر الترك هنا يقول ترك إيه؟ ترك كلي، ترك إيه؟ كلي اللي هو رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال إن الترك الكلي. أما الترك يصلي ويترك، يصلي ويترك فرض وفرض وهكذا، قال هذا دي اختلف فيه الإيه؟ اختلف فيه الناس، اختلف فيه الناس. ولكن في هذا قول سفيان وقول اسحاق ابن راهوي وقول عبد الله بن مبارك. قال اسحاق وعبد الله بن مبارك قال: من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى يخر وقتها فقد كفر. وهذا الإجماع الذي يذكرونه عن التابعين، والإجماع الذي ذكره ابن شقيق عن الصحابة، وإسحاق عن التابعين. فقال: من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى يخرج وقتها. شفت الضبط هنا؟ قال هنا ها؟ لا، وقال هنا من غير عذر. لماذا؟ أضبط هنا بقى كمان العذر هنا في ايه؟ في ترك الأعمال. احنا قلنا نضبط المسألة بإيه؟ ضبط المسألة بإيه؟ ها؟ في الأعمال، زي ما قلنا الأعمال إيه؟ قلنا تارك أعمال الجوارح بالكلية مع الإيه؟ وعدم العجز، كافر وليس، لماذا؟ ها؟ تخرجون أصحاب الإيه؟ أصحاب الأعذار لا يدخلون فيها. عندما يستدل لك المرجئ بحالات سقوط العمل يقول هذه ليست تخلف الإيه؟ في القدر المتمكن، صح ولا لا؟ القدر يقول لك الرجل الذي مات ولا المسجد لا يسجد ولم يعمل عملاً قط، يقول هذا أصحاب الإيه؟ سقوط الأعمال لم تفرض عليهم إلا الإيه؟ إلا الكلمة، أو ماتوا ولم يتمكنوا من العمل. إنما احنا بنتكلم في الإيه؟ في المتمكن الإيه؟ القادر. يبقى اضبط، شوف كلام أهل السنة مضبوط إزاي؟ ترك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العكس. هذه ضوابط. كذلك لما ضبط ابن المبارك عليه رحمة الله وكذلك إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله قال إيه؟ قال: من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عذر فهو كافر. نعم. التكاسل ليس أيوه نعم، هذا إعراض. ثم بعد ذلك ذكر أدلة إيه؟ يبقى الصلاة انتهينا منها وهي مبحوثة ومفصلة في كتاب التنبيهات الايه؟ المختصرة المسألة الرابعة، المسألة الرابعة من التنبيهات ذكر فيها الايه؟ الصلاة. وذكر في المسألة الثالثة من التنبيهات مسألة الايه؟ العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف. والمسألة الثانية من التنبيهات ذكر فيها الحكم والتحاكم وأحوال المتحاكمين. والمسألة الأولى كانت منزلة حقيقة الإيمان ومنزلة الأعمال. ودليل الصيام لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم. طبعا احنا تكلمنا امس عن مساله ايه؟ كفر تارك الايه؟ الزكاه، وقلنا فيها ايه؟ ها؟ فيها تفصيل؟ طب حد يذكرنا بالتفصيل؟ تفصيل في مساله كفر تارك الزكاه. افراد الامه. ايوه الاصول اللي بنى عليها كفر تارك الزكاه. ايوه جحود ومن والبخل. المنع هنا منع اعراض ولا منع بخل؟ منع جحد ولا منع بخل؟ معنى منع بخل، منع البخل على الافراد ولا الجماعات؟ على الافراد والجماعات هو منع اعراض وجحود، صح ولا لا؟ واضحه المساله هذه؟ فاهمينها ومستوعبينها؟ طيب على ذلك، على قولهم ان الاعمال لا تدخل في اصل الايمان، رتبوا على ذلك وضلوا في هذه المسألة فترتب عليهم الخلل في هذه المسألة. فلما قالوا بعدم دخول الأعمال في أصل الإيمان قالوا بالمنزلة بحكم تاركها، فقالوا تارك هذه الأعمال مسلم وليس بكافر. يبقى الخلاف الأصلي الحقيقي بين أهل السنة والجماعة والمرجئة المعاصرة هو في ماذا؟ في منزلة الأعمال وحكم تاركها. إياك أن يستدرجك المرجئي ويقول لك الاختلاف لفظي في الإيمان، قل له لا، هو حقيقي ويترتب عليه آثاره، وترتب عليه آثاره. نعم وافقتم أهل السنة في اللفظ ولكن خالفتموه في الإيه؟ في الحقيقة. فأنتم جئتم بقول لم يقول أحد مثله، لا هما تبع المرجئة الفقهاء ولا هما تبع الجهمية ولا هما تبع حتى الغلام، هم جاءوا بقول لم يقول أحد، وهذا من الترابين في مسألة الإيه؟ الإيمان. جاءوا بقول عجيب حقيقة يعني، وهذا من بعدهم عن أصول ومنهج التلقي عند أهل السنة والجماعة وعدم تلقيه من علم من أهله، هذا هو سبب الضلال عندهم. نعم. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. والدليل من السنة حديث هذا فيه دليل على خلق أفعال خلق أفعال العباد. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل الطويل الذي يبين مراتب الدين الثلاثة، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: القدر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو القدر الذي تكلمنا عنه لو في اللوح الإيه؟ نعم. مراتب الإيمان، ومراتب الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. ولا يزول الإيمان إلا بزوال أصله ونقض إيمانه. لأن هناك فرق بين النقض وبين النقص، هناك فرق بين النقض وبين النقص. النقض هو زوال الأصل، النقض كأنك تقول تعرف النقض يعني كأنك تقول إيه؟ نقضت الجدار، نقضت ليه؟ يعني زلته من إيه؟ من أساسه، زلته من إيه؟ من أساسه. فالنقض زوال إيه؟ أصل الشيء. نعم. ونقض إيمانه والكفر بعد الإسلام، ويكون بالقول والعمل والاعتقاد والشك والترك. والدليل على هذه المراتب الثلاثة قوله تعالى: الدليل على أن مراتب الدين ثلاثة، الدليل على أن مراتب الدين ثلاثة. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم للناس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ممكن يقول لك أنت جبت الكلام ده منين؟ جبت تقسيم مراتب الدين منين؟ يقول من القرآن والسنة وعمل الصحابة. طيب إيه الدليل على مراتب الدين؟ قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب، وقوله سبحانه: فأصحاب الممات ما قسمهم إلى ثلاثة أقسام. نعم. وقوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله لأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي تراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن، ولا تعملن من عمل إلا كنت عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذا حديث جبريل اللي هو حديث الإيه؟ أركان الإيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. ما احنا قلنا لا، ما احنا عندنا اصحاب الميمنة. بالتالي يسماه ايه؟ الايمان الاوسط. ومن عجيب قول المرجئه انهم في بدايه الثمانينات انكروا نسبه هذا الشيخ ابن تيميه. قالوا لا، هذا ليس من الشيخ ابن تيميه. لماذا؟ لقوه حجه شيخ الاسلام ورده على المرجئه. كتاب عظيم جليل هو الايمان الاوسط. وهو يشمل هو والايمان الكبير المجلد السابع من الفتاوى. المجلد السابع من فتاوى ابن تيميه، المجلد السابع من فتاوى شيخ الاسلام تشتمل على الايمان الكبير والايمان الاوسط. فقالوا لا، هذا ليس ايه؟ هذا ليس من ابن تيميه. فلما طبعت الفتاوى وتداول الكتاب وحقق اكثر من مره، وبل يعني شرعه احد الشيوخ اللي هو الشيخ علي بن بخيت الزهراني، بصراحه هذا يعني شرح جيد جدا جدا، عمله دراسه تحليليه وجمع فيه اقوال شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله الايمان في كل كتبه وجعلها في موضع واحد. هذا من افضل ما كتب في هذه المساله. فسلموا بعد ذلك، ولكن اوله كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. فلما خرجت الفتاوى من هيئه كبار العلماء ولدت التائمه في ضغطهم، سكتوا ولم يقروا هل هم على خطا ام كبار العلماء على خطا. لم يقروا ولكن سكتوا، والحمد لله انهم سكتوا. انهم كانوا يكفرون اهل السنه ويتهمون بالخوارج والتكفير والارهابيين، وكانوا يغرون بهم السلطات ويبلغون عنه. فهذا الحمد لله الذي كف شره. نعم. والدليل بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة والرسل الإسلام بأصل الهجرة. بس هذا سيتطرق لنا إلى معرفة أو تعريف دار الإسلام ودار الكفر. دار الإسلام ودار الكفر. فأصل الهجرة، أصل الهجرة أن تهجر أو تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. طيب، إن لم تولد دار الإسلام فأنت تهاجر من الدار التي تخاف فيها إلى الدار التي تأمن فيها أمانة جزئية. إذن الهجرة الأصل في أنك تهاجر من بلد الكفر أو بلد المعصية إلى بلد الإسلام وبلد الطاعة، ومن بلد الخوف إلى بلد الأمان. هذا الأصل فيها، الأصل فيها أن تعبد الله تبارك وتعالى وتأمن على هذه العبادة. طيب، ما هو تعريف دار الكفر ودار الإسلام؟ نعم. نعم. نعم. يبقى دار الإسلام، تعريف دار الإسلام هي الدار التي يعلوها حكم الله وإن كان غالب أهلها غير المسلمين. ودار الكفر التي يعلوها حكم الطاغوت، حكم غير الله سبحانه وتعالى وإن كان غالب أهلها مسلمين، غالب أهلها مسلمين. يبقى العبرة هنا في حكم الدار بما يعلوها من حكام وبما يعلوها من أحكام. من أعلام من أحكام، ربما يكفر الحاكم ولا يبدل أحكام الشرع، فهو كفر في إيه؟ في نفسه، كفر في إيه؟ في نفسه. وكذلك هناك فرق بين، هناك فرق بين حكم الدار وحكم الأفراد. حكم الدار وحكم ليس شرطا، ليس شرطا أن تنزل حكم الدار على حكم الأفراد. وهذا من مذهب أهل الإيه؟ أهل الغلو الذين يكفرون المسلمين في حكم في دار إيه؟ دار الردة. قالوا هذا حكم الدار ينسحب على حكم الأفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في إيه؟ كان في مكة وهو والعصبة المؤمنة، ومع ذلك كانت مكة دار إيه؟ وغالب أهلها كفار، ولم تسمى دار الإسلام وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك المدينة عندما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود ونصارى ومشركين ومسلمين، ومع ذلك عندما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة شرع الله في المدينة سميت دار إيه؟ مع وجود الكفار فيها. فحكم الدار لا ينسحب على حكم الأفراد. انتبه لهذه المسألة. نعم. فلما استقر في المدينة طبعا بعد ذلك عندنا الدار هنا تنقسم إلى أقسام، دار كفر أصلي ودار شرك ودار كفر إيه؟ ردة، ودار كفر إيه؟ ردة. وكل هذه الأمور لا تنقسم ولا ينسحب حكم الإيه؟ حكم الأفراد. انظر مثلا إلى أمريكا، أمريكا مثلا فيها 10 مليون مسلم، فيها 10 مليون مسلم، ومع ذلك هي دار كفر ودار إسلام مع وجود المسلمين بها، مع وجود المسلمين بها. فالأصل في دار، الأصل في الأفراد يعني في دار الكفر، الأصل فيهم الإيه؟ الكفر والإسلام، الكفر الأفراد. والأصل في المجتمعات الإسلامية الدار الأفراد، الأصل فيهم الإيه؟ الإسلام. والكفر إيه؟ طارئ، والكفر طارئ. فما هو الضابط؟ قال يحكم على المعين بما ظهر منه، يحكم على المعين بما ظهر منه. نعم، تفضل. بالنسبه للذين كانوا في مكه تمكنت من الهجره وبدل من الهجره يحكم عليهم ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي حكم عليهم ظالمي انفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. قبل الله منهم ولم يقبل، لم يقبل، لم يقبل منه، لم يقبل منه. ولكن نزل في هؤلاء واختلف الصحابه فيه. قالوا اخواننا لم يهاجروا الينا، فمن حبسهم العود؟ فهم اهل العود. من حبسهم العود فهم هم أهل العذر من الضعفة والكبار وغيرهم. ومن استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يهاجروا فهذا حكم حكم الكفار. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذه المسألة، أما لأن هذه نقطة مهمة جدا زاد الله فيها. أما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من كان يكتم إسلامه أو يدعي ذلك لم يكذبهم الله سبحانه وتعالى بدعائهم الإسلام، ولكن عندما خرجوا مع الكفار أخذوا حكم من؟ حكم الكفار. فلما وقعوا في الأسر وقالوا نحن مسلمون لم يخبر الله تبارك وتعالى منه وقال لا أنتم بالظاهر. فكان منهم العباس، فعباس قال أنا مسلم وأسلمت في مكة وأنت تعلم وغير، قال ألم تخبرنا؟ ألم تقول أنت مسلم؟ ألم تخرج إلينا؟ ألم يسعك أن تخرج إلينا؟ فأخذ منه ليه؟ الفدية، ولم يقبل إيه؟ عذر. ربنا نزل القرآن فيهم قال إن يعلم الله يؤتكم مما أخذ منكم، فما قبلش إيه؟ ما قبلش منهم. ليه؟ لأنهم نقضوا الأصل، دخلوا في مين؟ دخلوا في النصرة، صح ولا لا؟ نصرة. عشان كده لما يجي واحد مسلم يحارب المسلمين مع الكفار ياخذ ايه؟ يقول انا والله اسال لي عذر. يقول لا، عذرك ان تتحيز، عذرك ان لا تخرج. طب انا مسلم ومكره، نقول لك تقتل مع الكفار وتاخذ حكمهم في الدنيا وانا في الله يوم القيامه والاخره. انما طالما وقفت تحت رايه الكفار تاخذ ايه؟ حكم الكفار. ده لو عاقل يعني، لو عاقل هيقتل تحت المسلمين تحت رايه لا اله الا الله. انما اذا وقف تحت رايه الكفر اخذ ايه؟ حكمه في الظاهر. اما ان كان عنده حكم او تاويل او عنده اكراه وغير ذلك هذا ليس لنا. هذا ليس لنا. قال يا مجاعة بين الإطلاق وبين القتل الأسر. أنت تقول أنا مسلم، طب ليه ما جبتناش؟ ليه ما أخبرتناش في قصة مجاعة ووفاة بن الوليد؟ ليه ما قلتناش؟ لا أنا أخذك خلاص، أنا مش هقتلك ومش إيه؟ مش هطلق صراع ولكن أسر. لا تحقق من إيه؟ من أمرك. فكل من وقف تحت راية أخذ إيه؟ عشان كده المسلم دائما يختار ويدقق راية أهل السنة والجماعة. نعم. مجتمعات الإسلامية موجودة. أين الشرع؟ أين الدولة تحكم شرع الله سبحانه وتعالى؟ الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمه الله وهو كان رئيس القضاء الأعلى في آخر الدور السنة بجوز 16 ردا في أكثر من 20 صفحة على قانون العمل والعمال، وقال هذا مخالف لدين رب البرية وهو من الأحكام الوضعية. والشيخ محمد بن إبراهيم كذلك في الفتاوى أخذ يرد ويعني يفتي على مثل هذه الادعاء التي كانوا يقولون نعم نجعل محاكم وضعية ونجعل محاكم شرعية، من أراد أن يتحكم إلى وضعية فعل ومن أراد أن يتحكم إلى شرعية فعل. رد عليه الشيخ محمد بن بعلاقة وقال هذا كفر وهذا ضلال، فشرع الله لا يخير فيه، شرع الله ملزم، شرع الله ملزم وفيه تسوية في غيره. فكل هذه فتاوى أئمة الدعوة مشهورة ومعروفة ومعلومة لمن طلع عليها. فلما التلبيس؟ التلبيس هذا يعني على من ليس عنده علم، أما العلم واضح ودين الله واضح. نعم هناك تأويل، نعم هناك تأويل، بس نحن بالحقائق، نحن بالحقائق. هناك تبديل لشرع الله سبحانه وتعالى في أحكامه، ومن بدل حكما كمن بدل الكل، من بدل حكما من أحكام الله كمن بدل الكل. نعم. لما استقر في المدينة أمر بعقيدة شرع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقي. هنا دينه باقي فيه فائدة. كلمه دين باقي فيه ايه؟ فيه فائده. اعظم فائده ان هذا الدين لا يتقيد بالاشخاص. اعظم فائده ان دين الله لا يرتبط بالاشخاص وجودا وعدما، فهو منهج. دين الله منهج، والمنهج باق والافراد زائلون. لذلك عندما انت تتقيد بالمنهج لا ترتبط بالاشخاص. ولو كان ديننا مرتبط بالاشخاص لزال بموت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على الاتباع، هذا فيه دليل على الاتباع. انتبه لهذه المساله. اهل السنه لا يقدسون الاشخاص ولا يتعصبون لهم. اهل السنه لا يقدسون الاشخاص ولا يتعصبون لهم. اهل السنه يحترمون الاشخاص ويتعصبون للدليل. فالدليل هو الايه؟ هو الاصل. اما الاشخاص زائلون. اما الذي يتعصب لشيخ او لجماعه او لحزب او لطائفه هو ليس من اهل السنه والجماعه وليس على منهجهم. نحن لا نتعصب الا للاسلام ودين الاسلام ودليل الاسلام ورسول الاسلام واهل الاسلام. هذا هو الاصل. خلاف ذلك ضلال وانحراف. فكل من تمسك بغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه، فليراجع نفسه. نعم. وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه، ولا شر الا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله الى الناس كافه وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس. والدليل قوله تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا قيل لك امحمد البشر فقل نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. وهذا فيه خطا نسبة بعض الخطباء الذين يقولون أيها المحمديون، كالذين يقولون أيها المسيحيون. نسبة الإسلام إلى محمد كأنه محمد إله، كما يوله النصارى المسيح ويقول المسيحيون، وهو كذلك يقول محمديون. لا، نحن المسلمون أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقول محمديون، كما لا يجوز أن يقول إيه؟ مسيحيون. ما الأصل يقول إيه؟ نصارى. الأصل يقول نصارى. هم طبعا يكرهون هذه التسمية. النصارى يكرهون هذه التسمية، تطلق عليهم النصارى يكرهونها. أما المسيحيون فهي محببة إليهم، لماذا؟ لأنهم ينسبون إلى إلههم الذي يعبدونه وهو إيه؟ المسيح. والمسيح مريء منهم. نعم. فإذا قيل لك أن محمد العبد فقل نعم. والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقوله: فلما قام عبد الله يدعوه. فإذا قيل هو ميت أم حي فقل مات ودينه باق إلى يوم القيامة. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الإيمان بالبعث بعد الموت وأن منكر البعث والحساب. طبعا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أن من مقتضيات الايمان واركانه عند اهل السنه الايمان بالايه؟ بالبعث. الايمان بالايه؟ ومنكر البعث كافر مكذب بالقران والايه؟ والسنه. نعم. والناس اذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نخرجكم تارة اخرى. وقوله تعالى: والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزي. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. وقوله تعالى: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. نكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله. عشان بس يعني يبقى عندهم شيء من الآخر. نص ساعة ونص ساعة. نص ساعة. نبدأ بعد نص ساعة. لا احنا يعني نرى ان شاء الله اننا نقف الى الان وبعد ذلك نقف بعد الظهر حتى يكون الاخوه يعني استعدنا عندنا بعد ذلك مساله شيقه شويه وهي مساله الحجه وانواعها واحكامها وبعد ذلك مساله الحكم والايه؟ والتحاكم والكفر بالايه؟ بالطاغوت والاجماع على كفر الحاكم المبدل لدين الله سبحانه وتعالى والادله على ذلك فهي مساله تحتاج منا الى وقت فان شاء الله ناخذ هذه المساله حتى مساله الحكم والتحكم من الظهر الى العصر ثم بعد ذلك ندخل في مساله الايه؟ مساله الايمان. فيعني انا اريد من الاخوه ان يعني يستريحوا ويعني ياخذوا قسط من الراحه حتى يقوموا ومستيقظين حتى ينتبهوا الى الكلام في مساله الايه؟ الحاكميه والحكام والتشريع والمتحاكمين. واضح يا اخوان؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.